السلام عليكم. قصتنا الليلة عن شاب اسمه فؤاد. فؤاد يعيش في أحد القرى بأطراف صنعاء اليمن. فؤاد شاب يتيم، توفت أمه وأبوه، وعايش عند أخته الكبيرة الوحيدة اللي متزوجة وعندها أولاد. أخته متزوجة واحد كذلك فقير ومعدوم، ويا دوب يقدر يصرف على زوجته وعياله ويربي فؤاد معه، لأن فؤاد لما أصبح يتيم كان عمره 10 سنوات، وأخته ما قدرت إنه يعني تفرط فيه وتحملت الشقة والتعب فوق المسؤوليات اللي عندها. المهم فؤاد عاش محروم من كل شيء، محروم من الدراسة، محروم من اللبس، من الأكل الجيد، عايش عيشة نسيبة وأخته وعيالهم، وناس هم أصلا ما هم قادرين حتى يوفرون لقمة العيش. يعني لما كبر فؤاد وأصبح عمره 19 سنة، قامت أخته وكلمت خالهم اسمه الحاج أحمد، يعيش في وسط صنعاء. الحاج أحمد عمره في أواخر الأربعينات، رجل متزوج وعنده أولاد، أولاد كبار وما شاء الله غني ويملك خير من رب العالمين، لكن شوي بخيل ما يندي. لكنها طلبت هالخدمة من خالها الحاج أحمد أنه يوفر وظيفة لأخوها فؤاد، ما يبون منه يعني لا زكاة ولا صدقة، يبونه بس يوظف حاله حال أي عامل عنده في محلاته. الخال قال ما في مانع، أنا عندي سوبر ماركت وتوني مفتتحه ويحتاج إلى عمالة، تعال يا فؤاد واشتغل في هذا السوبر ماركت. فعلا فؤاد راح وكان بكامل حيويته وحماسه ومتشوق على الراتب، وإنه شلون يعني يقدر يرد لأخته يعني بعض من جمايلها ومن مصاريف اللي صرفت عليه هي ونسيبه كذلك. فتوظف في السوبر ماركت مال خاله، وهالسوبر ماركت يقع بجانب مدرسة ثانوية للبنات. أول راتب أخذه من خاله كان راتب ضعيف جدا، لكن أرسله كله إلى أخته وزوجها وقال لها هذا يعني شيء بسيط من اللي أنت يعني عطيتني إياه. قالت لا أبدا، إحنا أبدا ما نبي منك أي شيء، نبيك تعيش وتكون نفسك وتساعد نفسك وكذا. جزاك الله خير. والله يا بعض الخوات، أن أرجل من 1000 رجال. الحين الرجل مرات إذا انتخى يعني يقول أنا أخو مريم، أنا أخو نورة، أنا أخو فلانة. ليش؟ من طيب أخته، من طيبها، وأختها كذلك يعني تعيش في حياة سعيدة، يعني من طيبها يوصل طيبها لطيب أخوها. فأختها ما قصرت فيه أبد، وقالت لا والله ما نبي منك لا ترد المعروف ولا نبي منك الشكر، لا والله نبيك سالم ونبيك تعيش حياتك. فعلا طلب من خاله أنه يساعده في موضوع، قال يا خالي أنا الرواتب اللي تعطيني إياها أبيك تجمعها لي، أنا يعني وين أوديها وين أحتفظ فيها وأخاف أصرفها يا خالي، أبيك بس تعطيني شيء اللي يسد جوعي فقط، يعني أكلي وشربي وسكني. قال له أوكي. فعلا كل شهر خاله يعطي جزء بسيط من الراتب ويخبي له المبلغ اللي حصل عليه من الرواتب يجمعهم له علشان بكرة يكون نفسه للزواج، إنه يسوي له بيت مثلا يعني. واستمر أول شهر ثاني شهر، لكن كانت في مشكلة في عمل فؤاد فيها السوبر ماركت. فؤاد شاب في حياء وخجل شديد جدا، من عمره ما شاف بنت ولا سولف معاها ولا أخذ ولا عطى معاها. فلما عمل فيها السوبر ماركت تبين أن هالسوبر ماركت هذا أو نفس البقال اللي بيع المواد الغذائية مركز تجمع الطالبات الثانوية، لما يطلعون من اليوم الدراسي لازم يمرون على السوبر ماركت القريب منهم اللي يعمل فيه فؤاد، سوبر ماركت الحاج أحمد، يشترون ماي عصير وكذا، ومرات يتجمعون عند السوبر ماركت عشان أهاليهم يجون يأخذونهم. فلما يدخلون عند البنات اللي تقريبا في عمره، كان فؤاد ينحرج لدرجة أنه يتلعثم ويتوتر ويبدأ يعرق ويحمر وجهه ويستحي حتى يقول لها يعني المبلغ اللي مطلوب منها، يعني ما يأخذ منهم ثمن الأكل والشرب اللي يأخذونه. والبنات يضحكون لما يشوفونه يتوتر ويرتبك وكذا. فالبنات صاروا كل يوم يجون حق فؤاد يضحكون يتغشمرون معاه، يعني مستلطفينه وحاسين فيه انه يرتبك. والبنات في بعضهم شياطين، يعني تحب الضحك والغشمره، وشافت هالولد الخجول وصاروا كل يوم ويسولفون بينهم وبين بعض. واحده من البنات اللي شافت فؤاد اسمها سمر، سمر بنت، لا مو بنت، يعني شو اقول لكم، اخاف اقول ملكه جمال، تقول لا انت تبالغ. البنت في المدينه اللي عايشين فيها ما في اجمل منها، البنت شقار على عيون خضر، على نوعيه جديده. اهل الحاره او الشارع اللي هم فيه مو متعودين على مواصفات بنت مثل هذه، سبحان الله، طالع طفرة جينية وصايرة شقرة البنت كأنها من هالإنجليزيات. هالبنت هذه اللي كل الشباب يموتون فيها وهي بنت محترمة جدا ولا تلتفت لأحد، دخل في مزاجها فؤاد، صارت يعني تقترب منه وتحاول أن تمزح معاه لأنها عرفت أنه يستحي ويخجل، وصارت يعني تحب يعني تمارس عليه الضغط، يعني تشوفه ينحرج تقوم تزيد عليه تضحك وتغشمر، وشوي شوي بدت تستعطف عليه وودها تساعده انه يقدر يواجه البنات، يقدر يعني يتعامل معاهم بشكل طبيعي. البنت ما كان قصدها يعني قصد غير شريف، لا، لكن شيطانة بنت وعمرها يعني توفي اول المرحلة الثانوية. والمهم فصار دائما تجي عند فؤاد وتغشمر معاه وتمزح وكذا، وفؤاد كله منزل راسه وتقوله ليش ما ترفع راسك، ليش ما تطالعني، ليش ما تحط عينك بعيني، وهذه منحرج، الله يخليك يا بنت الحلال، الله يخليك كذا، وهي تضحك وتمشي، واليوم اللي بعده واللي بعده. وهو صار كذا يعني هم استانس على هالسالفة، وقام يعني يسوق العبط، يعني استانس بنت بهالجمال وهي اللي تجي تناشبه وتضحك وياه قام يشوف نفسه، قال ما دام هي مستانس علي لاني انا محرج، لا راح ابدع في راح اجننها احراج. وقام يسوي نفسه يعني، والبنت كل ماله وتقرب منه، وشوي شوي صارت تتعلق فيه، وهو قام ياخذ ويعطي معاها. المهم شهر شهرين ثلاث، يوم جت عطلة الصيف وتصك فيه الدنيا، كأنه فاقد أعز إنسان، كأنه فاقد أمه، مضايق فترة الصيف لأنه ما في دراسة، وسمر ما قامت تجي المدرسة، وفي سوبر ماركت وبقالات قريبة من بيتها، يعني ما راح تجي تمر على السوبر ماركت، وأهلها ما يسمحوا لها تروح سوبر ماركت بعيد عن البيت بجانب المدرسة. والبنت أصلا ما كان في بالها أن في تعلق بينها وبينه، يعني كان ممكن يكون من طرف واحد، لكن هي كانت متقبلته فقط. لين جاء موسم الدراسة، ما صدق فؤاد يوم شافها. هالبنت هذه كل ما تغيب وترجع تحلو أكثر وأكثر، انجن فؤاد عليها. شهر شهر صار ما يفارق هالسوبر ماركت في الفترة الصباحية أبدا، وينتظر الليل متى يجي عشان ينام علشان يطلع الصبح علشان يصبح بهالوجه الصبوحي وهي رايح للثانوية وهي طالعة من الثانوية، ولو يقدم لها بعض المشروبات المجانية ويضحك ويتغشمر معه. صارت البنت بالنسبة له شيء أساسي مثل الهواء والماي. شهر شهرين جت العطلة ونفس الشيء، الضايق جاء الموسم الدراسي مبسوط، لا السنة اللي بعدها ويفاتح سمر بحقيقة مشاعره. قال لها يا سمر أنا بقول لك واللي فيها فيها، أنا أحبك وأنا والله قصدي شريف، وبحياتي ما كلمت بنت ولا قلت لها هالكلام هذا، لكن يا سمر أنا أبي منك بس وعد، إذا أنت موافقة علي أن تخليني أحلم في اليوم اللي أتقدم فيه وأخطبك ونكتب الكتاب. قالت له بالعكس، والله يا فؤاد أنا مستحيل ألقى أفضل منك، وعلى فكرة ترى أنا أعرف خالك صاحب هالسوبر ماركت، خالك ترى صديق أبوي الروح بالروح الحج أحمد. انبسط، قال بس أجل وصلنا خير. ومن بعد ما صارحها وصارت العلاقة بينهم علاقة حب ما فيها روح كلام، لكن فقط في السوبر ماركت ما يشوفها إلا وهي طالعة المدرسة وراجعة للمدرسة بس، أما مواعد برا وكلام وتليفونات أبدا ما بينهم. الحب كان يعني سطحي جدا، لكن في وعود الزواج وهو ميت في سمر. وسمر كذلك خلاص قامت يعني تبني أحلامها ومستقبلها مع فؤاد، وراحت الأيام وجدت الأيام، صارت في ثالثة ثانوي، جت نهاية السنة الدراسية في الثانوية، والوعد أن في نهاية المرحلة الدراسية لما تخلص من الامتحانات أن فؤاد يفاتح خالة في الموضوع ويتقدم بشكل رسمي لسمر. المهم وتجي نهاية السنة وتتخرج سمر بتفوق، وفؤاد ينتظر هاللحظة. قال بس خلاص ترى أنا اليوم راح أفاتح خالي، وبإذن الله الأيام القادمة راح نجي ونتقدم لك بشكل رسمي. قالت له بس لأن هذا آخر يوم لي، وأنا اليوم جيت عشان أخذ النتيجة، وكان هذا سبب علشان أقدر أوصل لك وأشوفك في السوبر ماركت. أنا ترى ما راح أجي وكذا، وأنتظرك تجيني البيت، وأنا كلي اشتياق لك يا فؤاد. قالها بإذن الله الأيام القادمة هذه القليلة راح أكون عندكم في البيت وأتقدم لك. قالت لا أنا في انتظارك. وتروح بعد يومين ثلاثة ولا اللي طاق عليهم الباب منو؟ الحاج أحمد. يوم سمعت سمر بأن الحاج أحمد زايرهم في البيت خلاص عرفت السالفة، هذا جاي يخلص الأمور. طارت من الفرحة. سمر والدتها متوفية وعندها أختها الكبيرة هي بثامة الأم يعني، فأوكلت موضوع أنها تعرف شو القصة عن طريق أختها، ما تبي أبوها يحس بشيء، فابتعدت وكانت ترقص من الفرحة. جلس الحاج أحمد مع أبوها في المجلس لمدة ساعتين وبعدين طلع، ولا اللي داخل عليهم اللي هو أبوها. يا سمر تعالي. جت سمر وتستهبط تسوي نفسها أنها ما تدري وكذا، عارفة هي في الموضوع. قال لها مبروك يا بنتي، وأنت ما شاء الله يعني الآن يعني تخرجتي وصرتي عروسة وكذا، والله يوفقك، وإذا عندك أي اعتراض قولي لي. قالت له والله يا يبا شور شورك، وأنا مستحيل أطلع عن طوعك يعني. والأبي طالح بنظرة كذي يضحك، والبنت منزلة راسها ومستحية. هو فهم، وبيني وبينكم ترى واصل له موضوع علاقة الحب اللي بين سمر وبين فؤاد، قايل للحاج أحمد، فعرف ومدام أن الحين متقدمين بشكل رسمي خلاص. قال لها مبروك، لكن اسمعي يا بنتي، هالأسبوع القادم ممنوع منعا باتا تطلعين من باب البيت، هذه عاداتنا وتقاليدنا، وأبدا لا تواصلين مع أي كائن من كان. قالت لا يا يبا والله لو تبي 10 سنين ما أطلع من البيت، حاضر، أهم شيء خلص أبي أتزوج حب حياتي. وفعلا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم نهاية الأسبوع اللي كان مقرر كتب الكتاب، وفعلا يجي المأذون الشرعي والرجاجي الموجودين في الديوان، ومزينين ومكشخين ساحر وخواتهم مستانسين، المهم ويكتبون الكتاب، والمأذون من طرف الباب أم موافقة يا بنتي، قالت نعم موافقة، وشوري بيد أبوي، وقال على بركة الله، ويكتب عقد الزواج، وبدأوا هالزغاريط والرجال بطلق النار، وهذا كتب الكتاب عندهم. وموعد الزفاف راح يكون بعد شهر من الآن. المهم انتهى الحفل وراحوا الرجال، وبقت سحر وخواتها، بس خواتها اللي أكبر منها. أو يدخل عليهم أبوها، مبروك يا بنتي، ومنك منه المال ومنك العيال، بغيت أعكسها. المهم وعلى فكرة والله الحاج أحمد ما راح يلقى أفضل منك زوجة. نعم؟ قال شنو؟ شنو فيه؟ قالت الحاج أحمد؟ شنو الحاج أحمد؟ الحاج أحمد ولا ولد أخته فؤاد؟ قال له الحاج أحمد اللي ما تعرفينه يا بنتي، أن فؤاد هرب إلى القرية وترك العمل في سوبر ماركت اللي جنب المدرسة، وبلغ خاله بالسبب، قال لأن في قصة حب بينك وبينه، وأن أنت كنت تطالبين أنه يجي تقدم لك، وخاله لما عرف في الموضوع علشان يداري هالفضيحة ويصلح غلطة ولد أخته جاء وتقدم لك أهو بنفسه، وأنا وافقت، والآن كتبنا الكتاب، وفؤاد هرب ولا راح يرجع مرة ثانية. أو تنصدم المسكينة بكي، وحالتها حالة، وخواتها مصدومين، من فيهم من خواتها تعرف بالقصة، ومنهم كانت مستغربة، ويقولوا لها يا سحر هذاك أصلا ما هو رجل، هذاك لو رجال كان جاء وتقدم لك، وأصلا احمد ربك أن خال الحاج أحمد هو اللي يبي يتزوجك، هذاك حافي منتف وفقير، ولا وفوق هذا اخدعك، أما الحاج أحمد لأن رجل الشهم جاء يصلح غلطة ولدخته، ولأنه ما رضى عليك أنت، لأنه يعرف أبوك، وأبوك بحسبة أخوه، لذلك جاء بنفسه وتقدم لك، وتقدم لك على سنة الله ورسوله، رجل محترم وأخلاق، صحيح أنه متزوج وعنده أولاد كبار، لكن عنده خير من رب العالمين، يقدر يعيشك ويعيش بكرة أولادك وتعيشين بخير يا بنتي، أحسن لك من فؤاد الزفت اللي هرب. المهم يوم يومين ثلاث البنت بدأت تفكر بشكل عقلي، يعني أنه صحيح فؤاد أصلاً هذا مو كفو زواج، وفؤاد هذا أصلاً ما يستحق أصلاً أني أتزوجه، شلون يهرب في اليوم اللي المفروض جاي يتقدم لي فيه؟ ومن جانب ثاني هذا خاله في قمة الرجولة اللي جاء وتقدم لي علشان فقط يصلح غلطة ولد أخته، مع أنه ما صار بينهم شيء، لكن قصة الحب لو تنتشر في القرية أو في المدينة اللي هم فيها راح يعني تسيء لسمعة أبو سمر ولسمر كذلك، وكانت تعتقد أن هذا راح يتوج هالعلاقة في الزواج، لكن هذا حال كثير من الشباب اللي يبدأ علاقة حب يهرب قبل أن ينجز المهمة. على فكرة ما لكم بالطويلة، سمر تقبلت الوضع وبدت تتحمس للزواج، من الحاج أحمد كنوع من الانتقام من فؤاد. حاقت على فؤاد الحقير اللي عشمني بالزواج والحب ووعدني انه يجي تقدم واحرجني وابوي عرف بالموضوع وكذلك يعني كسر بقلبي. ما توقعت ان فؤاد بعد 3 سنوات من الحب يهرب بكل هالسهولة. يعني اللي كان يقول أنا ما أقدر أتنفس، أنا ما أقدر أنام، أنا أموت إذا جت إجازة الصيف، أنا ما، وكل هذا بالنهاية يقول أنا والله ما أبي أتزوج الحين وأنا ويهرب. قالت لا خلاص أنا بتزوج خاله الغني علشان أكون قريبة منهم، وإذا شفته يوم من الأيام راح أخليه يندم 1000 مرة على اللي سواه. خلاص واتفقت على الزواج. مر أول أسبوع، ثاني أسبوع، باقي أسابيع قليلة على موعد الزفاف، والحاج أحمد كان مبسوط وكل يوم زايرهم وهدايا ومبسوط فيها البنت الحلوة. المهم الأسبوع الثالث أثناء ما كانت تروح مع خواتها للسوق للتجهيز، تشتري ذهب، تشتري بعض الملابس، يعني تجهيزات العرس، وتشوف شاب اسمه ثامر. هذا ثامر صديق فؤاد، وكانت تشوفه مرات يجي في السوبر ماركت وكان يسولف لها فؤاد عنا وان هذا هو صديق الوحيد المقرب منه وهذا يعمل في السوق. ف سلمت على ثامر، قالت له عرفتني؟ قال لها والله ما أتذكر، لأن هي ما شافته إلا مرة مرتين. قالت له أنا سمر اللي كنت يعني حبيبة فؤاد صديقك. وينصدم، قال له أنت سمر؟ أهلين، حياك الله يا سمر وكذا. قالت له شفت يا ثامر إيش سوى صديقك الحقير؟ استغرب، قال صديقي تقصدين فؤاد؟ قالت أجل منه؟ قالت تدري شنو سوى فيني؟ فؤاد المفروض يجي تقدم لي، رايح مبلغ خالة ان انا ما ابي اتزوج وهارب رايح للقرية بعد 3 سنوات من الحب اللي عشمني وكذا، يحمد ربه أني أنا كنت أحبه ويحمد ربه أني أوافق على الزواج منه، أهو إنسان معدوم، أهو كذا أهو كذا أهو كذا. أهو ساكت، قالها سمر ممكن أقول لك شيء؟ قالها تفضل. أنا أبيك توصل لها الرسالة أني أنا راح أتزوج خاله الحاج أحمد، وإن شاء الله أن يوم الأيام أشوفه ونلتقي وجه، وإذا التقينا والله راح أسمع كلام مثل السم. قال لها يا بنت الحلال يا سمر ممكن أتكلم؟ قالت تكلم. قال أنا ترى مستغرب من كلامك عن فؤاد. فؤاد الآن متحطم وحزين وزعلان منك ويقول عنك نفس الكلام. قالت نعم؟ قال اي نعم. فؤاد كلم خاله وقال يا خالي ابيك تخطب لي سمر من صديق عمرك من ابوها. والخال قال له حاضر. اليوم الثاني الخال اللي هو الحاج احمد جاء حق فؤاد وقال له يا فؤاد ابيك تهرب وتروح للقرية وهناك أنا عندي سوبر ماركت أبيك تشتغل هناك وابتعد عن المدينة لأن أبو سامر إذا شافك راح يقتلك لأنك اكتشف وجود علاقة حب بينك وبينه. الرجل رافض يزوجك البنت ويدري أنك فقير وهم من عائلة ميسورة وكذا وكذا وكذا وأبدا ما في مجال أنك تتزوجها. وبالفعل فؤاد خاف على عمره وكان حزين على فراقك وكان مصدوم ان انت يعني بحسب ما بلغوا ان انت كذلك رافضة وبكر اللي رافض. وهرب الولد، شو يسوي؟ قالت له تكلم جد؟ قال له لحظة، أنا عندي رقم التليفون اللي موجود في السوبر ماركت اللي اشتغل فيه، ويقوم ويتصل عليه. ألو ألو فؤاد، هلا هلا ثامر، حياك الله، يا مرحبا. قال له توقع من اللي جنبي. قال له منو؟ قال له سمر. أو ينصدم. قال حسبي الله ونعم الوكيل، ولها عين تيجي لعندك وتتصل علي منك. قال يا فؤاد لا تستعجل بالحكم، واسمع القصة على لسان سمر، تفضل. ويعطيها التليفون، وسمر تقعد تبكي. فؤاد انت وين؟ ليش سويت فيني كذي؟ قال انا اللي سويت، حرام عليك، وش الكلام هذا؟ أنا جيت وتقدمت لك وانت رفضتي، وأبوك قام يهددني بالقتل، وخالي زعل علي وقال لي أهرب وروح للقرية وكذا. قالت له مو صحيح، خالك جاء وتقدم لي بنفسه وقال أنا جاي أصلح غلطة ولد أختي اللي هو أنت، بعد ما خفت أنك تقدم لي ورفضت الموضوع وهربت للقرية، والرجل لأنه صديق أبوي يبي يعني يصلح الموقف. قال لا والله مو صحيح، قالوا لي أنت اللي رافضة وأبوك اللي رافض، وأبوك اكتشف موضوع العلاقة اللي بيني وبينك، أنا قلت أبتعد وأروح بعيد وبعدين لين تهدى الأمور أجأت. قالت لا مو صحيح، وأنا زواجي بعد أسابيع قليلة. أو ينصدم فؤاد، معقولة كل هذا يطلع من خالي؟ أو سمر كذلك تقول معقولة كل هذا يطلع من أبوي؟ أبوها والحاج أحمد طابخين السالفة، لأن الحاج أحمد جاء لأبو سمر وقال له، قال له والله يا صديقي بقول لك شيء، ترى أنا ولد أختي هذا إنسان صايع وإنسان فقير وكذا، وله علاقة مع بنتك سمر، وبنتك بنت مزيونة وبنت عائلة ميسورة ومن كلام هذا، وصراحة أنا ما أرضى لك الشينة، وما أرضى أنك حتى لو هذا ولد أختي أنا ما أرضى أنك يعني ترمي بنتك هالرمية هذه، فعلشان نقطع كلام الناس عن العلاقة اللي بينهم كذا أنا جاي أتقدم لها، وأنا صديقك وأنا الحمد لله عندي خير من رب العالمين، والمهر اللي تبي أنا حاضر. وهذا يدري بالحاج أحمد عنده، فقال ونعم الرأي، وسوى الفيلم على سمر إن فؤاد هو اللي هرب وكذا. هني صارت سمر كل يوم الثاني تحجج بأنها تبي تروح السوق علشان تشتري حاجيات الزفاف، تروح إلى ثامر علشان تقدر تتواصل مع فؤاد، وبدأ التخطيط بين سمر وبين فؤاد على الخلاص من هالورطة، لكن الوقت كان محدود وجاء موعد الزفاف. فعلا الحاج أحمد ما خلى أحد من هالتجار من هالكبار من الجماعة اللي حضروا حفل زفافة وهالذبايح والناس مبسوطة وسمر بكامل زينتها، لكن كانت متقبلة الوضع، خلاص اللي صار صار، والآن تبي تروح بيت زوجها. لما جو يزفون العروس إلى بيت زوجها الحاج أحمد، راحوا كل الناس والضيوف وما بقى إلا الحاج أحمد وسمر، وكان معاها أبوها. قالت لأبوها يا يبا الله يخليك، أنا مستاحشة وأنا يعني ماني متقبلة شوي، فخلك عندي قاعد كم ساعة يعني. فالحاج أحمد كذلك قال حق صديقه، قال ما يخالف البنت مستاحشة وكذا، خليك جالس عندنا كم ساعة. قال أوكي. بعد ساعتين ثلاث أبو سمر تركهم وطلع من الغرفة وراح يجلس في الديوان، قال أنا بقعد في الديوان شوية قهوة وأشرب شاي وكذا وبعدين بتوكل على الله. قالت الله يسهل دربك يا يبا، حب راس بنته ويلا ودر بالك على زوجك ومن هالكلام. وطلع أبوها وراح للديوانية يبي يجلس شوي وبعدين يروح لبيته. أجلست سمر مع زوجها الحاج أحمد. في في غرفة النوم. هني بدت القصة. واسمع الصدمات. الحاج أحمد مع سمر في غرفة النوم، وأبو سمر جالس في الديوان. شوي ولا سمر بدت تصرخ، يابا يابا الحق علي يابا. أو يجي أبوها يركض ويفتح الباب، شفيك اللي صاير؟ ولا الحاج أحمد مذبوح ذبح على السرير، والرجل متوفي. انصدم من المنظر أبو سمر، من اللي قتله؟ من وكذا؟ وتقوم سمر وتمسك ملابس أبوها وبدت تصرخ من الشباك وتصرخ داخل البيت، الحقوا علي الحقوا علي، ومو فاهم ماسك في أبوها، الحقوا علي الحقوا. شوي ويجي واحد من عيال الحاج أحمد ولا سمر ماسك ملابس أبوها. شو تقول له؟ تقول له أبوي قتل زوجي، أبوي قتل زوجي. والولد يوم شاف المنظر، أبوه مذبوح على السرير كله دم، وهذه زوجة أبوه ماسكة في أبوها وتقول إنه هو اللي قتل زوجها، والولد مطيور عمره تقريبا 17-18 سنة ويطير ويروح يجيب السلاح ويطلق النار على أبو سمر ويقتله. وهذه قامت تصرخ، سوت هالفيلم اللي حتى ما يصير بالأفلام الهندية. يخرب بيتك يا سمر. طبعا من اللي ذبح الحاج أحمد؟ فؤاد اللي كان متخبي داخل غرفة النوم، وأول ما صارت سمر بروحها مع الحاج أحمد على طول نطت عليه وحاولت تكتفه، وطلع فؤاد اللي كان متخبي فيه هالخنجر وينحر خاله، وطلع من الشباك ولا أحد درى عنه. قامت تصرخ، أول ما دخل أبوها امسكت فيه وصرخت لين وصل واحد من عياله، واتهمت أبوها بأنه هو اللي قتل زوجها. قام الولد وانتقم لأبوه، قام أطلق النار على أبو سمر. سمر بهالطريقة تخلصت من زوجها اللي خدعها وخدع ولد أخته اللي هو الحاج أحمد، وتخلصت من أبوها اللي باعها لهالرجل الغني، وكذلك فؤاد تخلص من خالة اللي خدعه ونفذ الخطة علشان أصدمكم أكثر وأكثر شلي كانوا مخططين له في النهاية. ماكم بالطويلة الآن، حتى ولد الحاج أحمد تورط بجريمة قتل، وجو الشرطة وألقوا القبض عليه. سمر اتهمت أبوها بأنه هو اللي قتل زوجها، واتهمت ولد زوجها أنه هو اللي قتل أبوها. تخلصت من الثلاثة. صفى الجو حق منه؟ حق فؤاد. فؤاد اللي جاء اليوم الثاني من القرية وقام يصرخ ويهدد ويطلب الانتقام لخاله، طالبهم بأن يطردون سمر اللي ساس البلة علشان يكمل تمثيلية. يقول لهم هذه إيه اللي بسبتها إن قتل خالي وأبوها قتل خالي وكذا وكذا. قالوا له حرام عليك يا ابن الحلال، الآن هذه هي زوجة خالك ولها نصيب في البيت ولها ورث وخلاص شرعا وخلاص يعني. ما قال لا هذه سبب البلاوي، علشان يثبت لهم إن أبدا ما في شيء بينه وبينها. وهي كذلك كانت ترفض وتقول له أنا مستحيل أطلع من بيت زوجي اللي مات مغدور واللي أبوي اقتله وكذا، وأنا حزينة على زوجي وراح أقعد في هالبيت. أضبطت الأمور، أعملوا العزاء والناس مشغولة وحزينة، الزوج متوفي وأبو العروس متوفي ومأساة. جت أخت الحاج أحمد جاية تواسي زوجة أخوها الأولى وعياله وعلى المصاب اللي فيهم، وكذلك تواسي زوجة أخوها الجديدة هذه اللي هي سمر اللي ترملت وهي في أول ليلة زفافها. فحطوا لها غرفة بجانب غرفة سمر في نفس البيت اللي اشتراه الحاج أحمد لسمر، وهذا ملاصق لبيتها القديم اللي فيه زوجته الأولى وعياله. فالبيت ما فيه إلا سمر وأخت الحاج أحمد. بعد ما خلص العزب يوم يومين ثلاثة وهي تداريهم هالعمة هذه، وتكتشف العمة أن في شخص غريب يتسلل بالليل للبيت. ما كانت متأكدة أول يوم لما قعدت تراقب، ولا هذا فؤاد يتسلل البيت ويدخل في الليل إلى غرفة سمر وما يطلع منها إلا الفجر. على طول راحت وبلغت عيال أخوها عيال الحاج أحمد وألقوا القبض عليهم متلبس وهو سمر، وبلغوا رجال الأمن واحضروا. وهني كشفت القصة، هذا فؤاد اللي جاي قبل كم يوم يتهدد على سمر يقول اطردوها وهي السبب في مقتل الحاج أحمد وهي ساس البلا وهي أبوها وكذا، والحين هو على علاقة حب ويتسلل إلى غرفة نومها بهالليل ما يطلع للفجر. تكلم يا حقير، تكلم ويبطل جربة. قال القصة من بدايتها، قال يبا أنا أحب سمر سنين، ولما جيت كلمت خالي قلت له أبي أتزوجها، قال إن شاء الله. اليوم الثاني قال لي أهرب، ترى أبوها عصب واكتشف علاقة الحب اللي بينك وبينها ولا يقتلك. ومن هالكلام أنا هربت القرية، قلت لين تهدأ الأمور اكتشفت أن خالي رايح ومتقدم لسمر وشاريها بفلوسه، وكان هذا تخطيط من خالي وكذلك أبو سمر. ولما اكتشفت الموضوع أنا وسمر خططنا لهالموضوع، رحت قتلت خالي، كنت متخبي في غرفة نومه وهربت، وقامت سمر وتبلت على أبوها لما جاء واحد من عيال الحاج أحمد واكتشف أن أبو سمر أو على حسب ادعاه أنه هو اللي قتل زوجها، قام واقتله وتخلصنا من الثلاثة. كنا مخططين أن نعيش مع بعض ونتزوج بعد ما سمر تتمكن من أن تأخذ حصتها من الورث. يخرب بيتكم على هالتخطيط، مالكم بالطويلة. تم حالة العاشقين فؤاد وسمر للمحاكمة، وتم الحكم بالسجن 20 سنة على فؤاد والسجن 10 سنوات على سمر. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.